كان ربك ليهلك القرى بظلم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يخاطب نبيه وأمته ويعلم الجميع ويقول جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقم كما أمرت ومن تاب معك يستقم. ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إذن أمر الله نبيه بالاستقامة، وأمر من أتباعه بالاستقامة. وإن كان الأمر بالاستقامة يفهم منه النهي عن عدم الاستقامة، هذا المفهوم بين بمنطوق. أيوة، هذا المفهوم بين. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. بعدين هذا المفهوم اللي مفهوم من قومه فاستقم بين بمنطوق: ولا تطغوا. وهذا لشدة التأكيد، ولا تطغوا، لأن المفهوم ما فهم من اللفظ لا في محل النطق، والمنطوق ما فهم من اللفظ في محل النطق. فقولك استقم يعني هذا أمر بالاستقامة، لكن مفهوم استقم أنك لا تنحرف. استقم يعني الأمر بالشيء نهي عن ضده. أيوة. بعدين قال: ولا تطغوا إنه بما تعملون بعملكم أو بالذي تعملونه بصير. ونبينا صلى الله عليه وسلم معصوم، ولكن ربه يأمره ويعلم يعني أمته، كما قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فنبيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولذلك يقول: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. بعدين يقول: إذا طلقتم النساء. يا أيها النبي، بعدين يقول: إذا طلقتم النساء. يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته وتعليم لها. إذن هذا نهي للمسلمين عن يعني ينحرفوا، وأمر لهم بالاستقامة على الدين، ثم حذرهم من الطغيان كما أشرنا له بالأمس، ثم هدد وخوف وأخبر أن علمه محيط بكل شيء، فقال جل وعلا: إنه بما تعملون بصير. وهذا يخوف العاصي ويرغب المطيع، وهذا من إعجاز القرآن أن تأتي الجملة صالحة للترغيب والترهيب. فالمطيع يفرح لأن ربه بصير بأعماله ونياته، والمجرم يخاف فيتوب. ثم قال جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. هذه الآية مخيفة، هذه الآية ينبغي أن نتنبه أن تكون لنا أن تكون هذه الآية لنا درسا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا ناهية، تركنوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الذين ظلموا، إلى القوم أو الجماعة أو الشريحة الذين ظلموا. والظلم يقال لكل شيء عمل خطأ، سواء كان كفر أو معصية، أي شيء خطأ ظلم. ومن أكبر الخطأ ومن أكبر الظلم الشرك، هذا أكبر ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. إذن هذا لان النهي، وهذا النهي يقتضي التحريم بالإجماع. المسلم لا يركن إلى الظالمين ولا يكون عون إلى الظالمين. والركون إليهم أن يفعل حرام ويقول له لا هذا حلال، أو يرضى بالظلم، يظلم واحد يكون معاه على ظلم ضعيف، ركن إليه، يركن إذا مال إليه وقبل منه وساعده على ماذا؟ على الظلم، ومنه الركن لأن الركن يعتمد عليه، فركن إليه إذا اعتمد إليه وساعده في الجريمة التي يباشرها ويقوم بها. وهذا الأمر الذي ينبغي جميعا أن لا نساعد أي إنسان على الظلم، فإن قبل منا سواء كان أبا أو ولدا أو أخا أو جارا أو صديقا أو بعيدا أو عدوا، نقول له يا عبد الله هذا ظلم، وهذا الذي تفعل لا يجوز، فإن قبل وإن لم يقبل أنت ما ركنت له ولا قبلت. أما إذا كان واحد له صديق يقول أنا أريد أن نروح نظلم فلان تعال معي، يركن له يروح إيش ويظلم واحد، واحد يتيم عنده أرض، قل له يا شيخ تعال خلينا نعتدي على أرض اليتيم هذا، بعدين يروح يساعده ويطلع له حجة أو يطلع له صك. فالذي يعلم هذا ويتعاون معه هذا ركن إلى الظلم. جار ضعيف فقير وأنت عندك وظيفة وعندك جاه، تأتي لهذا الفقير وبعدين تظلمه وتأذيه، الذي يراك ويكون معك عليه هذا ركن إلى الظلم. قل له يا أخي لا تظلم جارك، هذا لا يجوز. بعدين خوف وحذر قال فتمسكم النار، تمسكم النار، هذا تخويف بليغ بعبارة رائعة. إذن نحاول أن لا نركن إلى الظلم، وديننا دين فيه سعة. الإسلام لما كان آخر الأديان الله جعل فيه السعة وجعل فيه الفسحة، تستطيع أن تغير المنكر بيدك افعل، إن كنت لا تستطيع ذلك ولا قوة لك لذلك غيره بلسانك، فإن كنت لا تستطيع بلسانك فغيره بقلبك. إذا لم تغيره بقلبك لا تسامح، لأن القلب لا يطلع عليه إلا الله. القلب إذا لم تنكر بقلبك رضيت وتابعت، فأنت مع الذين ظلموا. إذن لا بد للمسلم أن يغير المنكر ولا يركن إلى الظالمين، لكن جعل الرتبة ثلاثا. أيوه. رتبة أولى ثانية ثالثة. فالإنسان اللي إيمانه قوي يرى واحد يقول له يا أخي لا تضرب فلان، يمنعه من الضرب، يمسك بيده ما يخليه يضرب ولا يقتل. واحد ما هو قوي قل له يا أخي إيمانه ليس بقوي، يا أخي هذا حرام لا تظلم. واحد مرة ضعيف في نفسه يقول اللهم إني أبرأ إليك مما فعل فلان نرجو الله السلام ويسلم. ولذلك قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من من صياغ العموم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لكن ما كل واحد يغير المنكر، لا بد أن يكون عالما، يعني يعلم أن هذا منكر ويعلم أن الذي يدعو له معروف، وإلا إذا لم يكن عالم هو يمكن يرى أن المنكر معروف ما يدري، جاهل. الجاهل ما يأمر ولا ينهى. من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لا العلم. ولا بد أن يعلم أنه إذا أمر بالمعروف لا تأتي مفسدة أعظم، فإذا كان إذا أمر بالمعروف تأتي مفسدة أعظم يكف، لأن ارتكاب خف الضررين واجب. إذا تزاحمت المفاسد يجب أن نرتكب خف الضررين. نبينا صلى الله عليه وسلم كان بين ظهرانيه في المدينة منافقون، وكان يعرفهم بأسمائهم بدليل تعليمه صلى الله عليه وسلم لحذيفة لبعضهم، لكن كانوا يأتوا للمسجد ويصلوا ويقال لهم الصحابة، ما جاءهم وقال لهم تعال أنت منافق نقتله. قالوا لما يا رسول الله مات؟ قال لا يقال محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. يعني بقاء المنافقين مع المسلمين هذا فيه مفسدة، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مفسدة، لكن أي المفسدتين أعظم؟ أن يشاع أن أفضل البشر يقتل أصحابه. ولذلك أيضا التشريع أن الإنسان لا يؤخذ إلا بما قال. الإنسان إذا كان يستر شيء ما نبحث عنه، نأخذه بما ظهر، لأن التنقيب عن أوضاع الناس هذا إفساد لها، ما ننقب عن الناس. لذلك أمر بالاستئذان. ليش؟ قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، أي تستأذنوا على أصح الأقوال، لأنه يمكن في بيته نرجو الله السلام والعافية خمار، يمكن غني يكتم غناه عن الناس، يمكن فقير يكتم فقره عن الناس، يمكن رجل عابد يصلي في بيته ولا يريد أن يطلع على عبادته وأعماله الطيبة. قال لا تدخلوا إيش حتى يؤذن لكم. هذا أمر ليبقى الناس في الستر. وقال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والرجل لما قال له هل لا سترته، هل لا كان قبل أن تأتيني؟ ولذلك الإنسان مأمور بالستر، ومأمور بعدم إشاعة الحرام، ومأمور بتوجيه من وقع في معصية أن يتوب وأنه لا يظهرها للناس. كل أمتي معافى مجاهرين، من يأتي في الليل ويعمل شيء ويأتي في النهار ويقول فعلت وفعلت، هذا أعوذ بالله سيء. إذن يقول جل وعلا ولا تركنوا، أي تميلوا وتساعدوا وتحبوا وتصافوا وتردوا عن الذين ظلموا، كما قال الله لنبيه عن بني أبير ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. أخذ مشربة الأنصار ونقبها، وأخذ العجين وسلاحه وذهب به ورماه في بيت يهودي، وأخذوا طريق العجين اللي هو الدقيق يسيل في الطريق حتى رماه هناك. فلما قالوا أخذه فلان قالوا هذا كيف بيت صلحاء من المسلمين؟ فلما جاء قالوا تتهم بيت من صلحاء المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله. الصحابي قال عمي ما كنت أظن الإسلام باشر قلبه، كنت أظن يجامل الإسلام لأنه ما جاء الإسلام إلا وهو كبير. فلما رد الله علينا يعني طعامنا قال له يا ابن أخي اجعله في سبيل الله. قال علمت أن عمي الإسلام أصبح في قلبه؟ قال له اجعله في سبيل الله. لا تركنوا إلى الذين ظلموا. ولدك جاء لولد الجيران وضربوا، تقال تقول ولدي لا ما ظلم ولا عمل شيء، ما يجوز. تأتي للجيران وقول لهم ولدي ظلم ولدكم، تبقوا تسجنوا، تبقوا نعوضكم فلوس، تبقوا تسامحوا اللي تحب أنا معكم فيه. في الطريق تأتي لواحد وتدخل عليه وتضربه في سيارته وانت الظالم، تروح تقلب عليه يقول له لا انت الظالم. وربما يكون في واحد يعرفك هذا شيخ، اذا يقلب القضية على هذا، وبعدين يجي الثاني ويساعده عليه تكون ركنت للظالم. فالمسلم لا يركن الى الظالم. بعدين هنا تخويف شديد، قال فتمسكم النار. فتركنوا إلى الذين ظلموا فلعلة ركونكم إلى الظالمين تمسكم النار. فتمسكم أي فلعلة الركون لهم تمسكم النار، تدخلون النار. نرجو الله السلام والعافية. كيف الإنسان يتعود على قول الحق وعلى قبول الحق؟ هذا يحتاج تدريب، يحتاج الإنسان أن يتدرب على أن يقول الحق، يحتاج الإنسان أن يتدرب على أن لا يساعد الظالم. هذا يحتاج تدريب، لأن الظالم يكون لك في مصالح، صداقة، قرابة، صاحب جاه، وهو يظلم. إما أن نستطيع أن نقول له يا أخي لا تظلم، ما نستطيع ما نجلس معه وهو يظلم ونركن له ونجلس معه. قل لا يا أخي هذا لا يجوز، ظلم الناس لا يجوز. وإذا كنت يعني لا أريد أن نباشره بذلك لكبر سن أو لقرابة أو ليد، نأتي بصديق معي ونجلس عند هذا الرجل ونسأله، نقول له مثلا ما حكم الإنسان الذي يساعد الظالم؟ فيروح يعطيه كلام وياك يعني واسمعي يا جار، ما هو لازم كل واحد نقول له أنت فيك وفيك. لكن كان نبينا يقول ما بال أقوام، ما بال أقوام قالوا وفعلوا. الرجل نرسله إلى الزكاة فيقول هذا لي وهذا لكم، هل لا جلس في بيت أمه أو أبيه يرى هل يكون له شيء؟ فلذلك ينبغي لنا أن ندفع ضريبة الدين. الدين لا بد له من ضريبة، الإسلام لازم له من ضريبة، الجنة لها ثمن، قوة الإيمان لها ثمن، البعد عن المعاصي له ثمن. إذن لا نركن إلى الظالمين. أبوك، أمك، ولدك، شقيقك، صديقك، ابن عمك، لا تركن إلى الظالمين. نقول لا يا فلان أنت فلان ظلمته، تريد تزعل مني تظلمني كمان أنا، هذا ظلم. تريد أن تزعل من هذا، هذا ظلم شديد. فإن قبل الحمد لله، إن لم يقبل أنت قرابتك وودك ما لا, لا, لا يكون بينك معهم عداء، لكن من يمارس الظلم، من يمارس الظلم ويكون منهجا له، هذا ينبغي أن يتجنب بقدر المستطاع. من يكون ديدنه الظلم وممارسة الظلم، هذا لا يعامل إلا في نطاق النصح له أو التوجيه أو الضرورة، لأن المدينة حرم، المدينة ليست كغيرها، المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فريضة ولا نافلة ولا سنة ولا تطوع، ما يقبل منه شيء. وهذا وعيد شديد. قالوا ما الحدث؟ قالوا ارتكاب الإصرار على الكبيرة، الإصرار على الكبيرة في المدينة. ذلك المسلم لا يصر على الكبيرة في المدينة، ولا يأوي من يصر على الكبيرة. أما الذنوب فلا يسلم منها أحد، لا يسلم أحد من الذنوب إلا من عصم الله. كلكم إيش؟ خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. فلا نركن إلى الظالمين، لا بشهادة ولا بالدفاع عنهم ولا بذكرهم بالخير في مكان الظلم، ولا بالمحبة لهم والميل لهم وتجميل ما يفعلون، هذا خطر. لكن إذا بينت له ونصحت له، عند ذلك لا يضرك ضلاله، لأن الله يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديته. وخطورة الظلم أن صاحبه كالإنسان الذي ينام ويولع نار في البيت. الظالم مثل الإنسان يكون بيت كبير ومليء من إيش؟ من الأغراض، وهو يروح يولع نار وينام، يمكن يسلم، لكن يمكن أي وقت إيش؟ ينحرق البيت فيه النار. ولذلك قال إذا أردت أن تنام أطفئ السراج وأوكي الأواني وسمي الله. فالذي يظلم الناس يمكن أي وقت ينحرق، أي وقت يمكن تأتيه بلية. وكم رأينا من إنسان ظلم وجاءته البلية على طول، ما يؤجل. ولذلك رأى نبينا قال واتقوا دعوة وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، واتق تجنب دعوة المظلوم. كيف نتجنب دعوة المظلوم؟ لا نظلم. واتق دعوة المظلوم يعني لا تظلم، لأنك إذا ظلمت يدعو عليك، إذا لا تظلم حتى لا, لا, لا, لا, لا يدعى عليك. كما قال من استطاع أن يموت بالمدينة، أي لا يخرج من المدينة، لأنه إذا خرج يمكن أي وقت تأتيه الموت، إذا لا تخرج من المدينة. واتق دعوة المظلوم. فلذلك الذين ظلموا هؤلاء يورطون أنفسهم ويورطون من ركن إليهم ومن ساعدهم ومن سكت عنهم. ولذلك وناس يجتمعوا على ظلم إنسان كلهم يتضررون. رأينا من ظلموا وأخذوا جميعا، بعدين ظلم خفيف لكن دعا واستجاب الله له. فلذلك لا نظلم، ونتعاون على أننا لا نظلم، ونتعاون على أننا إذا رأينا ظالم نقول يا جماعة تعالوا نروح لفلان، ظلم نفسه، ظلم جاره، ظلم ولده، ظلم زوجه، ظلم أباه، فلا نسكت عن الظلم. وإذا فعلنا هذا أولا جاءت بيننا الألفة والمحبة، والله تعالى نفعنا وقوانا وأعطانا ما نحبه وأمننا مما نخاف فيه، لأنه جل وعلا يقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ومن أحسن الأعمال أن المسلم لا يركن إلى الظالمين ولا يسكت عن الظالمين يظلمون خلق الله. ولذلك فيه جرعات في هذا الدين رائعة، لأن كل شيء في الدنيا يتحرك، المقصود منه المال والجاه، أغلب تحركاتنا لأجل المال والجاه، لأجل المال والجاه. العمر لا يزيد ولا ينقص، والمال لا يزيد ولا ينقص، لماذا لا نشتغل لديننا ونخلص ونعمل لأمتنا ولديننا، فيعزنا ربنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى. هذه مطمئنات، لا يمكن أن تموت حتى تستكمل رزقه، ولا يمكن إنسان أن يتعرض لعمرك، لأن عمرك شريط لا تموت قبل أن ينتهي. وإذا انتهى، لو جاء أهل الأرض ليزيدوك دقيقة لا يستطيعون. إذا لما لا نشتغل لما ينفعنا وعندنا مطمئنات من ربنا؟ إذا يا أحبتي، لا بد أن يكون لنا عمل جاد وبرامج راقية وبحث عن الذين أعطاهم الله الأهلية للتعاون في إنقاذ البشرية. نحن أمانة فينا أن ننقذ سكان الأرض، كيف ذلك؟ نبلغ لهم الدين. هذا الدين لا يفهمه أحد إلا دخل فيه، لأنه يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة، ولأنه يحل كل مشكلة، ولأنه دين النزاهة والسماحة والعدالة والرفق والإيثار، دين آية من معجز. ولذلك كل شيء في الإسلام يدعو للدخول فيه: النظافة، الصوم، الصلاة، الصدقة، التغاضي، الستر، المحبة، التواضع، البذل، غض البصر، كف اللسان، كل فضائل. فلا بد أن نبلغ هذا للعالم، لا بد أن نبلغ ديننا للعالم، وكل واحد يبلغ ما يستطيع. الذي يبلغ عن الموقع، الذي يبلغ بجريدة، الذي يبلغ بمجلة، الذي يبلغ بمدرسة، الذي يبلغ بزيارة، كل واحد منا يبلغ على قدر ما يستطيع. أما يكون عندنا كنز والناس لا تعلم هذا الكنز، لا ينبغي. ينبغي أن نبين للناس الكنز اللي عندنا. هذا الدين كنز. أسباب الخلاف محلولة، أسباب الكراهية محلولة، أسباب الضعف محلولة، أسباب التفرق محلولة، طرق العز مبينة، طرق الجنة مبينة، طرق جهنم مبينة، كل شيء تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. فكيف نحن ما تكون لنا برامج لإنقاذ البشر يا أحبتي؟ إذا أنا أدعو كل مسلم أعطاه الله عقلا وعلما وإمكانية أن يقدم لدينه ولأمته ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل واحد منا يقدم ما يستطيع. لا تتصور نفع أحدنا يرجع إلى بيته ويتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: اللهم ارفع عن أمة محمد ما حل بها من البلاء. هذا نفع عظيم. والله يقول: ادعوني أستجب لكم. يجد في الطريق رجل يعمل حرام يقف معه: يا بني يا أخي هذا لا يجوز، هذا الذي تفعل يسبب لك العقوبة يوم القيامة. ما في شيء. لتأمرن بالمعروف ألا يخالفن الله بين قلوبكم. فلا بد من دفع ضريبة الإسلام. الذي عنده بضاعة يدفع ضريبتها، الذي عنده ولد، وبعدين الذي بعدين الإسلام ما ندفع ضريبته؟ ضريبة بذل من النفس، من المال، من الجاه، من الراحة، الصبر للإخوان، التغاضي عن زلاتهم، تعطيهم ما تستطيع من مالك، من جاهك، من بشرك، من تواضعك. لابد أن نشعر بعض بالمحبة، بالأخوة، بالألفة. كيف المسلم ينفر من المسلم؟ كيف المسلم لا يحب أخاه؟ إذا نحن في حاجة ماسة إلى أن نعلم هذه المكانة التي أعطانا الله فنشكرها ونعمل بمقتضاها لإنقاذ ما نستطيع من سكان الأرض، لأن كثيرا من هؤلاء إذا دخلوا النار يلببوننا يوم القيامة ويقولون: يا ربنا إن المسلمين رأونا نعمل المعاصي فلم ينهونا، ورأونا لا نفعل الواجبات فلم يأمرونا. يا ربنا انتقم لنا من المسلمين حيث حالوا بيننا وبين دينك. طيب ما لا يكون جوابنا يوم القيامة؟ نحن ما لا يكون جوابنا بين يدي الله عندما يوضع الصراط؟ كم من الأمم الآن تكفر ونحن عندنا القرآن والسنة وعندنا دين كامل؟ أين البرامج؟ أين الوسائل؟ أين كتب الترجمة؟ أين الردود؟ فتجد المسلمين كثيرا مع الأسف ينشغلون بالا ببعض، أغلب شغلهم فيما بينهم. لذلك لا بد لنا من برامج جادة لإنقاذ سكان الأرض. الأرض أهلها، إذا لم ينقذهم المسلمون من ينقذهم؟ فإذن مواقع نبين فيها معاني تفسير القرآن، نبين فيها معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نبين فيها أسباب الضلال، نبين فيها أسباب الهداية، نبين فيها أسباب النصر، نبين فيها أسباب الهزيمة، نبين فيها أسباب الوحدة، نبين فيها أسباب الفرقة. وهذا كله مبين في ديننا بأجمل أسلوب وبأوضحه. ديننا معجز، تبيان لكل شيء. إذن لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. بوك يظلم جيرانه، قل لوالدتك: يا أمي لا تخبريني قلت لك، قل أبويا إذا لم ينتبه يقع نفسه في هلكة. لا يظلم جيرانه، أنت لا تكلم، لا، خلي الوالدة تكلمه أو يولد يكلمه غيرك، فإن الوالدين وضعهم خطير. لو كافر صاحبهما في الدنيا فكيف المسلم؟ بس أنت لا تطيع والديك في المعصية. قال لك أعصي؟ قل له: لا يا والدي، غير ذلك، أمرني بحلال نمتثل، أما بمعصية لا، لا طاعة لمخلوق. فتمسكم النار، المس هكذا، أن تضع العضو على العضو، وهذا تعبير عن دخول النار، لأنهم إذا دخلوا النار مستهم. وما لكم من دون الله، وما لكم من دون الله من أولياء. يا لطيف، تقع في النار وما لك من ينقذك. إذن خسارة ودمار لا وراء وراءه. تدخل النار وما في من ينقذك منها. وما لكم من دون الله من ولي من أولياء يوالونكم. لا ابن عم لا صديق لا رصيد ما في. ثم لا تنصرون. ما من أولياء ثم لا تنصرون، هل ثم هنا على بابها أو مرتب جمل على جمل؟ يعني لأن ثم تأتي بمعنى الواو وتأتي مرتبة للكلام وتأتي تدل على أن الكلام جاء بعد الكلام بمدة، أي وما لكم من دون الله من أولياء، بعدين ومع ذلك لا تنصرون. نعم، هو ترتيب جمل على جمل، أي لا تمنعون ولا تعاونون ولا يدفع عنكم ما أنتم فيه من الهلكة ومن الكرب ومن أعوذ بالله العقوبة. ثم أعطى جرعة للاستقامة على الدين، لأن من أكبر أسباب تقوية الدين هو الطاعات والأعمال للدين كالماء للأشجار، الأعمال للإيمان كالماء للأشجار. هل يمكن الشجرة تبقى بدون ماء؟ الإيمان لا يبقى بدون العمل. فالذي يقوي الإيمان الأعمال، استغفر الله استغفر الله، الله أكبر الله أكبر، قراءة القرآن، الصدقة، أن تبر بوالديك، أن تخاف، أن تذكر الله، أن تدعو الله، هذا نفس الماء للشجر هو العمل للإيمان. ولذلك الإنسان إذا ترك العمل يمتسح الإيمان، خلاص لا بد من العمل. ذلك ما فيه إيمان إلا ومعه العمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بدون العمل لا يبقى الإيمان. قال وأقم الصلاة، أقم، أقام الشيء يقيمه إقامة إذا أداه كاملا. ولذلك عبارات الشريعة رائعة، ما قال أدوا الصلاة، قال أقم، وقال في حديث ما أقاموا الصلاة، وقال يقيمون الصلاة. فكلمة أقم تدل على الأركان والشروط والواجبات والسنن والأنداب. أيوة، فذلك القرآن عجيب، وحديث المسيء صلاته قال له فاركع حتى تعتدل راكعا ثم ارفع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع، في البخاري حتى تعتدل قائما. شوف عبارات الشرع، لأنه قد يطمئن وهو منحني، بعض الناس إذا وقف لا يقف تمام. وما أحوجنا إلى دورات في الصلاة، كن عندنا مركز كيف نصلي صح، كيف نتوضأ صح، كيف نتكلم صح، كيف نعامل والدي صح. بعدين دورة تتكون من 3 أيام، بعض الدورات من 3 ساعات. وبعدين الإنسان إذا كان ما يعلم يتعلم، يكون في مركز كيف نبر بوالدينا، كيف نتعود على إكرام الجيران، كيف نتعود على أن لا نغتاب الناس. هذه دورات مهمة، إذا اهتممنا بها تجعلنا نترقى ونفهم ونعاون بعض. تجد الإنسان يأتي للمسجد ويصلي وصلاته يمكن ما يحصل منها إلا 40% و30%، الركوع غلط، السجود غلط، وضع الرجلين غلط. طيب أنت تعملها في اليوم كم مرة؟ طيب كيف ما نصلح الصلاة؟ وبعض إذا قرأ الفاتحة غلط، والله إهمال عجيب. وأكبر شيء يقوي الإيمان الصلاة، قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، ولا يوجد شيء أنفع للمسلم من الصلاة، تكثر الحسنات وتكثر المال وتقوي البدن وتنشط وتفرح وتسعد. أفرض أنك أنت رب يعني تريد أن تقابل أكبر مسؤول. ما تفرح؟ أنا اليوم قابلت أول مسؤول. الذي يصلي هو يقابل ربه، بينه الله أكبر وتجلس بين يدي الله. فما كان عندك من حاجة ترفعها لربك، وما كان عندك من خوف تسأل الله يزيله عنك، ما عندك من مرض تسأل الله يرفعه عنك. طيب ليش ما يكون قلبك مليء بالتوجه والفرح والسرور والخشوع للوقوف بين يدي الله وما أردته يعطيك الله إياه؟ وهو يقول ادعوني أستجب لكم، وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لا يوجد شيء أهم من الخشوع، لكن نحن عندنا موهبة في تضييع الفرص، عندنا موهبة في تضييع الفرص. فرصة نضيع ونضيع ونسوف. إذن أقم الصلاة، أدي الصلاة تامة بواجباتها وأركانها وسننها وأندابها طرفي النهار وزلفا من الليل. في أقوال كثيرة، بعضهم قال طرفي النهار وجزء من الليل، وبعضهم قال طرفي النهار الفجر والظهر والعصر وزلفا من الليل المغرب والعشاء، وبعضهم قال غير ذلك. أقوال كثيرة، لكن إن الحسنات من السيئات، قالوا إن الفريضة المداومة عليها تمسح السيئة. أرأيتم أحدكم على بابه نهر جاري يغتسل منهم 5 مرات في اليوم أيبقى عليه درن؟ قالوا لا يا رسول الله، الصلاة إذا أديت كما طلب بها لا تترك على المسلم ذنبا. لكن نحن نستعجل ونضيع الفرص. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، زلف الساعات المتقاربة، زمع زلفاء أو زلفة أو كغرف وغرفة أو زلفاء وزلف وقيل غير ذلك. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن توكيد الحسنات جمع حسنة، استغفر الله حسنة، لا إله إلا الله حسنة، الحمد لله حسنة، الله أكبر حسنة، يعني وعليكم السلام حسنة، السلام عليكم حسنة. يذهبنا السيئات، يمسحنا السيئات، لأن الإنسان إذا عمل الحسنات هي تذهب السيئات. ولذلك قال وأتبع السيئة تمحها، ثم قال وخالق الناس، لأن الخلق هذا يكثر الحسنات، ينال به الرجل درجة الصديقين. إذن نكثر من الحسنات ونقلل من السيئات. ذلك الذي أنزلته عليك يا نبي وتلوته على أمك ذكرى للذاكرين، ذلك تذكير وموعظة لمن تنفع فيه الذكرى والموعظة. واصبر، أصبر على تبليغ الرسالة وعلى أذية قومك وعلى قيام الليل وعلى بذل مالك وعلى المتاعب وعلى ما تنال. اصبر، لأن الصبر لا يمكن أن ينال شيء إلا به. اصبر ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ذلك نصبر على طاعة الله، ونصبر عن معصية الله، ونصبر على أقدار الله. هذه أنواع الصبر. ولذلك ربنا أخبر أن جميع الخلق خاسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي المنهج الذي إذا سلكه الناس ربحوا وفازوا وسعدوا ورأوا ما يريدون وأمنوا مما منه يخافون. ولكن الشياطين والنفس والمال هذه المعوقات، الشياطين والنفس والمال هذه المعوقات عن الذهاب إلى الحق والسير إلى الحق. الله لا يضيع أجر المحسنين، وهذا فيه تحفيز وتشجيع على عمل الإحسان. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المحسنين ومن الفائزين ومن أهل القرآن الذين أهل الله وخاصته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أسئلة ولا لا؟ طيب، ما تفسير قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ تفسيره أن الله تعالى يخوف الناس بالقيامة وما يقع فيها من الأهوال ومن التغيرات ومن الفزع، فينبغي للإنسان أن يعد العدة لهذا اليوم قبل أن يفوت عليه الأوان، كما قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. بعدين قال وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. أعوذ بالله.